بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثاني في مدارسة ومذاكرة كتاب الكبائر للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التواب في كتاب الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، كتاب الكبائر. وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. روى ابن جرير عن عباس رضي الله عنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الشيخ بهذه المقدمة التي لم يجعل لكتابه مقدمة كأكثر كتبه ككتاب التوحيد وفضل الإسلام وأحاديث السنن وأحاديث الفتن والملاحم، لم يجعل فيها رحمه الله مقدمة، وإنما جعل الأحاديث تتكلم بالنيابة عنه، والنصوص تنطق وتنبئ بمراده، كأنه بهذه المقدمة يذكر الأدلة من القرآن ومن السنة على هذه الكبائر، كبائر الذنوب، ومنها آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فدل بمفهوم المخالفة على أن هناك صغائر نهينا عنها. ما جزاء هذا الذي تجنب الكبائر؟ قال الله عز وجل فيه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا الجزاء الأول. الثاني: وندخلكم مدخلا كريما، وهذا الجزاء الثاني وهو الجنة. وقال في وصف المؤمنين في آية النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم، دل على أن الإثم منه كبائر ومنه ما دونها وهي الصغائر. والفواحش إلا اللمم، واللمم هي الصغائر التي دون الكبائر. إن تغفر اللهم فاغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ثم ذكر ما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الكبائر. قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو بلعنة أو بغضب. وهذا كما سبق في تقرير معنى الكبيرة، وهي أن الذنوب التي توعد عليها بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بحد في الدنيا أو نفي الإيمان عن صاحبها أو تبرئ منه أو كانت صغيرة أصر عليها، فهذه الكبائر. وهذا القول مروي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وهما رضي الله عنهم من الصحابة، وهو مروي عن غيرهم من التابعين. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له أكبائر الذنوب سبع؟ قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وهذا دل على أن الكبائر لا تنضبط بعدد معين، بل كل ما سمي في الشريعة ذنبا توعد عليه بأنواع الوعيد السابقة فهي من الكبائر. ولهذا جاء أيضا في مسند عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الكبيرة إذا استغفر منها لم تكن على صاحبها إثما، وإنما كانت أجرا، فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكذلك الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها كانت الصغيرة بالإصرار عليها كبيرة. وإلى أنه قال هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع، لأنه جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، فلهذا ظنها من ظنها أنها سبع، والحقيقة ما جاءت في الحديث على جهة الحصر، وإنما جاءت على ذكر أشهر هذه الكبائر وأفظاعها. نعم. أحسن الله إليكم. باب أكبر الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. بوب رحمه الله على كتابه أول الأبواب في بيان أكبر الكبائر. والكبائر التي ذكرها الشيخ المصنف هنا أنواع، فذكر أكبرها ثم ذكر بعدها الكبائر المتعلقة بأعمال القلوب، ثم ذكر بعدها الكبائر المتعلقة باللسان، وأردفها بالكبائر المتعلقة بالتعاملات، ومنها الكبائر المتعلقة بالمال. وهذا أيها الإخوة تصنيف بديع من فقه الشيخ رحمه الله وفهمه على تقسيم الكبائر على هذه النواحي، وهو بهذا يشابه ما عمله الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر له، فإن الذهبي عد في كتاب الكبائر المنسوب له الكبائر إلى سبعين نوعا. الشيخ المجدد ها هنا ذكر 124 نوعا، لكنها تنقسم بهذا الاعتبار: أكبر الكبائر، ثم يليها الكبائر المتعلقة بأعمال القلوب، ثم رتب عليها الكبائر المتعلقة باللسان في السب والشتم والغيبة والنميمة والقذف، ثم أردف بعدها الكبائر المتعلقة بالمعاملات مع الناس، وختمها بذكر الكبائر المتعلقة بالمال. وفقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يظهر في عدة أمور: أولها في حسن تبويبه، ثانيها في عرض الأدلة وترتيب بعضها على بعض لدلالاتها ووجوه الاستنباط منها، ثالثها في حكمه رحمه الله على الأحاديث، فإنه أول ما يبدأ بالأحاديث الصحاح، وكذلك بآية القرآن الدالة على المقصود، وهو بهذا يشابه طرائق الأئمة من قبله كالنووي رحمه الله في رياض الصالحين، وكالإمام البخاري في جامعه الصحيح. أول تبويبه بأن قال باب أكبر الكبائر، ويجوز أن تنطق على الوقف باب أكبر الكبائر، وأكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا في عبادتك وهو الذي خلقك، أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تصرف حق الله بالعبادة لغيره، هذا أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنه هو أظلم الظلم وأشنعه وأقبحه وأفظعه. وفي وصية لقمان الحكيم لابنه عليهما السلام قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه أظلم الظلم، فصار الشرك بهذا هو أكبر الكبائر، أكبر كبائر الذنوب. ودليله من السنة ما رواه الشيخان. من الشيخان؟ الإمامان البخاري ومسلم بسندهما عن أبي بكرة رضي الله عنه. من أبو بكرة؟ من هو أبو بكرة؟ هو نفيع ابن الحارث الثقفي الطائفي مولاهم، وكني بأبي بكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، وكان نفيع هذا من المؤمنين، أراد أن يهرب من أهل الطائف فلم يتمكن من الخروج من باب حصنها، فتدلى من الحصن ببكرة، تدلى من أعلى الحصن إلى أسفله بواسطة بكرة، فلقب رضي الله عنه بأبي بكرة نفيع بن الحارث. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وهذه طريقة في التعليم يعلمناها عليه الصلاة والسلام، وهو إيصال المعلومة المهمة بطريق السؤال والجواب، ويقول لأصحاب: ألا أنبئكم، فهو بهذا يستحث نفوسهم ويعصف أذهانهم ليكونوا مستعدين لتلقي هذا الجواب. فقلنا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا ونبئنا. والتنبئة هنا بمعنى الإخبار، بل جاءت أحاديث الإسلام العظام، حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن علاماتها، جاء هذا الحديث بهذه الطريقة، بطريقة السؤال والجواب لبيان أركان الدين وأصوله. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فذكر أكبر الكبائر بأنها الإشراك بالله، والإشراك بالله يشمل الشرك في عبادته، وهذا الشرك في الإلهية، الشرك في الألوهية، بأن تصرف حق الله بالعبادة لغيره، تستغيث بغير الله، تدعو وتسأل غير الله: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان مدد، وهو ميت أو غائب، هذا الشرك بالله. تذبح لغير الله، ترجو غير الله، تخاف في سرك من غير الله. ومن الإشراك بالله الإشراك في ربوبيته، وهو المسمى عند العلماء بشرك التأثير، أن تعتقد نافعا ضارا مدبرا خالقا رازقا غير الله، كمن يعتقد في السادات والأولياء أو في الجن والغائبين أنهم ينفعونه أو يضرونه، أو يخلقونه أو يردون عليه غائبة، فهذا شرك في الربوبية. ومن الشرك في الربوبية شرك المجوس لما اعتقدوا أن للكون خالقين، فالنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ومن الشرك في الربوبية شرك الدهرية الذين قال الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. والدهرية قديما هم الملاحدة والطبائعيون حديثا، هؤلاء مشركون في الربوبية. ومن أعيان المشركين في الربوبية النمرود بن كنعان ملك بابل الذي بعث الله إليه خليله إبراهيم، وكذا فرعون مصر الذي بعث الله إليه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. ومن الشرك بالله الشرك في أسمائه الحسنى وصفاته العلى بأن يسمي أسماء الله لغير الله أو يصف بصفات الله غير الله، فهذا من الشرك في الأسماء والصفات. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فذكر من الكبائر عقوق الوالدين، والوالدان هم الأبوان وإن عليا فالأب والجد وإن على أب، والأم والجدة من أي الجهات كانت هي والدة. وعقوق الوالدين ذنب كبير، ورتبه عليه الصلاة والسلام على الشرك بالله لأنه جاء في غير ما آية ترتيب حق الوالدين على حق الله. ففي سورة الإسراء يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي سورة النساء في آية الحقوق العشرة قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فرتب حق الوالدين على حقه جل وعلا. فأعظم الحقوق حق الله بالإيمان به وتوحيده، وأعظم حقوق الآدميين حق من؟ حق الوالدين. طيب أين حق الرسول بين هذين الحقين؟ أنت طيب نقول إن أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين، لماذا لم نقل هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حق الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط بحق من؟ بحق الله. ولهذا قال الله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلهذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط بحق الله. وكان متكئا وجلس، متكئا إما على ظهره أو على جنبه وجلس، وهذا التغيير من حالة هيئته تنويه وتأكيد على هذا الأمر الذي سيقوله بعد جلوسه بعدما كان متكئا. هناك اتكاء على الظهر وهناك اتكاء على الجنب، على الجنب الأيسر أو الجنب الأيمن. قال وكان متكئا فجلس، أي عدل من هيئته ليستفيد المخاطبون أنه سيملي وسيذكر أمرا ذا أهمية. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا قال الصحابة ليته سكت؟ ليس زهدا بالعلم وتقللا من تحمله، ولكن إشفاقا ورحمة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشفاقا ورحمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ وما زال يكررها تكرارا ليستفيد الناس ويعلموا أهميته. فإن من فوائد التكرار تثبيت المعلومة، ومن فوائد التكرار بيان أهميتها والتنويه بشأنها. ما معنى قول الزور؟ هو قول الكذب وقول الباطل، وكذلك من قول الباطل وقول الكذب شهادة بالكذب والباطل، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فهذه من كبائر الذنوب. وإذا تأملنا فأكبر الكبائر يتعلق بحق الله، ثم ثنى به ما يتعلق بحق الوالدين وهي أعظم الحقوق بعد حق الله، ثم ثلث بالحقوق المتعلقة بالآدميين. فإن قول الزور وشهادة الزور تتعلق بماذا؟ بالآدميين، في التعامل معهم لئلا يسلبهم حقهم أو يكتم لهم ما لهم من الحق. نعم. أحسن الله إليكم. باب كبائر القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. باب كبائر القلب، ومعناها الكبائر والذنوب العظيمة المتعلقة بالقلوب التي قد يطلع عليها الناس وقد تخفى عليهم فلا يطلعون عليها. وذكر القلب لأن صلاح القلب صلاح للجسد، وفساد القلب فساد للجسد. ونوه من شأن أعمال القلوب وما فيها مما هو من مجال الثواب والعقاب، نوه عن ذلك بحديثين صحيحين أوردهما في هذا الباب. فأولهما ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة من هو؟ وعبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، أي صورة خلقتكم، إلى أشكالكم وألوانكم، إلى جمالكم وقبحكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، أي ولا ينظر إلى أموالكم، ما عندكم من الكسب، ما عندكم من متاع الدنيا، من الأملاك، من المناصب والرئاسات، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر الله إلى قلبك، أي إلى نيتك أيها المؤمن، إلى مقاصدك، إلى مراداتك، أهي لله؟ فيا سعدك عندئذ، أو أنها لغير الله فيا شقاوتك، أو أنها مشوبة بين ما هي لله وما هي لغير الله. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، لا يقبل فيه أي شركة واشتراك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركاه. تركته وشركه. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأعمال تشمل نوعين من العمل، ما هي؟ ما أنواع الأعمال؟ ها أحسنت، تشمل نوعين: عمل القلب نيته، قصده، توكله، اعتماده، خوفه، رجاؤه، إلى آخر ذلك. هذه أعمال القلوب. وأعمال الجوارح: صلاتك، طوافك بالبيت أو بغيره، حجك، صومك، بذلك، طلبك للعلم، جهادك في سبيل الله، برك، إساءتك. ينظر الله جل وعلا إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالعمل عملان: عمل القلوب وعمل الجوارح. هل العمل مما يرتضيه سبحانه؟ قد يكون العمل في صورته يرتضيه، صلى والصلاة يرتضيها الله، لكن في نيته صلى رياء فلا يقبلها الله. لماذا؟ لأنه أفسد عمله الظاهر بالاعتقاد الخبيث وهو الرياء، فلم يقبلها الله منه وردها عليه. إذا علمنا هذا أيها الإخوة أيها المسلمون، فليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى به ربك سبحانه وتعالى. ولهذا جرد نيتك وإرادتك ومقصدك من تعلق بكل شيء إلا بالله، واجعل أعمالك على ما يحب الله منك. صورتك، مالك، هذا ليس لك فيها اختيار، ولهذا ليست محل نظر الله إليك. وفي هذا التنويه إلى أن العباد ينظرون إلى بعضهم في أموالهم ورئاساتهم وإلى صورهم، فنظر الله غير ذلك. واتجه نظر الله إلى النية، لأن النية أمر خفي لا يعلمه أحد إلا الله، ويعلمه مع الله صاحب النية. وهذا معنى دوران العبادات والأعمال على قاعدة الإخلاص التي بها يزكو عمل العامل. ويدل لهذا المعنى حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري، النعمان ابن الصحابي الجليل بشير بن سعد رضي الله عنهما. من هي أم النعمان بن بشير؟ ها؟ أمه صحابية جليلة، هي أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وكانت امرأة عاقلة فقيهة. فإن بشير بن سعد الأنصاري كان له 10 من الولد، فخص النعمان بنحلة بعطية، فقالت له زوجته أم النعمان: لا تفعل يا أبا النعمان حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبو النعمان بشير بن سعد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: كم لك من الولد يا بشير؟ قال: 10 يا رسول الله. ثم قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ هل كل أولادك أعطيتهم كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: اذهب فأشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور. ألا تحب أن يكون أولادك لك في البر سوى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام واستبرأ لدينه وعرضه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، سميت مضغة لأنها بقدر ما تمتلئ بالفم مضغا لها، دل على أن هذه المضغة كبيرة أو صغيرة، صغيرة قدر ما تمضغه من اللحم فيك، وهذه هي القلب، فهو صغير لكن به حركة وصلاح وفساد جميع البدن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت الصلاح المعنوي كما الصلاح الحسي، فإن القلب إذا توقف تعطل البدن. والصلاح المعنوي أي بهذه النية والمقصد، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، الفساد المعنوي والفساد الحسي. ثم بينها عليه الصلاة والسلام فقال: ألا وهي القلب. ولهذا صار القلب محل نظر الله جل وعلا إلى عمل العامل وإلى عبادة العابد، هل هو لله فيسعده عندئذ، هل هو لغير الله فيا شقاوته. فإن كان العمل مشوبا لله ولغيره فربي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده، لا يقبل عملا فيه أي شائبة. فائدة هذا التبويب أنه سيذكر بعده أبوابا تتعلق بكبائر الذنوب المتعلقة بأعمال القلوب، وإليكموها على التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر الكبر. باب ذكر الكبر. الكبر، قرب الصوت منك، قربه. باب ذكر الكبر. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق غمط الناس، رواه مسلم. نعم. باب ذكر الكبر من أعمال القلوب التي توبق صاحبها في كبائر الذنوب الكبر. والكبر عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي ظلمهم وقهرهم. والكبر لا يليق إلا بالله، ولهذا كان رداؤه الكبرياء، رداء الله جل وعلا الكبرياء. من نازع الله رداءه أخذه الله وأوبقه. ثم ذكر في أول الترجمة ما جاء في القرآن مما يدل على مذمة الكبر وأهله، فقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإن المختال هو المتكبر، اختال في مشيته، اختال في كلامه، اختال وتعاظم في أفعاله وصفاته. فخورا يفخر على الناس بذلك إن كان بحق أو بباطل، فإن هذا مبغوضا عند الله لا يحبه الله. والذي لا يحبه الله يعني أنه يبغضه، ولهذا أحب الله المتواضعين وذم وأبعد المتكبرين المختالين، ولهذا قال فلبئس مثوى المتكبرين في آية النحل، بئس مثواهم أن المتكبرين مرذولون يوم القيامة، ومن رذلهم وإسفافهم أنهم معرضون لوعيد الله بالنار. ولهذا يحب الله كل متواضع، يا بني ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه في وصية لقمان، لا تمشي في الأرض مرحا أي متكبرا متعاليا. لماذا؟ لأن الله لا يحب كل مختال إيش؟ مختال فخور، فإن الفخر هنا بما ليس فيه يورثه ذلك. فإن فخر الإنسان بما هو فيه فهو على نوعين، يفخر بما عنده نطقا بشكر نعمة الله عليه، فيفخر بما عنده مظهرا لنعمة الله عليه فيحمده عليها، وهذا مأذون به بل مأمور به شرعا. وأما بنعمة ربك فحدث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. فهذه نعمة أولاه الله إياها بأن جعله أفضل ولد آدم وسيدهم، لكن بلا فخر على عباد الله ولا على خلق الله. في غزوة حنين، متى كانت غزوة حنين؟ جوارك، متى كانت غزوة حنين؟ لما استيقظت من النوم، ها؟ في السنة 9 تبوك، والسابعة خيبر، 10 ليس فيها غزوات، ها؟ كانت في السنة 8 بعد فتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم بعدما انفتل عنه الناس وانكشف، قال رافعا صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل قالها مفتخرا أو قالها متحدثا بنعمة الله عليه؟ قالها متحدثا بنعمة الله عليه، أنا النبي لا كذب، أي لم أكذب بدعوى النبوة، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقلها فخرا بحسبه ولا بنسب عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربيهم وعجميهم فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، فاصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، فأنا خيار من خيار. لم يقلها عليه الصلاة والسلام مفتخرا متعاليا متعاظما، حاشا وكلا، بل قالها متحدثا بنعمة الله عليه وذاكرا الأمر كما هو في واقع الحال. النوع الثاني أن يذكر ما أولاه الله من النعمة متعاظما بذلك، متعاظما بذلك، فهذا هو الكبر. فهذا فرعون ماذا قال؟ أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قالها متحدثا بنعمة الله أم متعاليا؟ قالها متعاليا متكبرا، فجزاؤه أن الله خسف به وبداره الأرض. أغنى الناس مالا من هو؟ قارون الذي هو من قوم فرعون. من غنات قارون أن مفاتيح خزائنه، المفاتيح ليس الخزائن، مفاتيحها ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال، ماذا قال في ماله؟ هل قال إنه رزق أولاني الله إياه، أو أنه مال أنعم الله به علي؟ تعالى وتكبر وتجبر، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي علمي بالتجارة وعلمي بالاقتصاد والاستثمار وعلمي بوجوه المكاسب، بهذا حصلت هذا المال. إذا من نسب نعمة عنده متعاليا بها مفتخرا فهذا من المتكبرين. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. من هو ابن مسعود؟ اسمه عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، من هذيل القبيلة العربية المشهورة، وهو راعي الغنم. عبد الله بن مسعود هو راعي الغنم، وهو من سابقة الصحابة وممن تقدم إسلامهم وعظم فقههم، ومات رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، هذا وعد أو وعيد؟ وعيد. أنت، هذا وعيد. لا يدخل الجنة من في قلبه، فإذا لم يدخل الجنة إلى أين يصير؟ إلى النار، لأنه في الآخرة ليس إلا داران، إما جنة وإما نار. ولهذا قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد إيش؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأن الدور داران، إما دار الجنة وإما النار. فلما توعدها هنا المتكبر أنه لا يدخل الجنة، إلى أين يكون؟ يكون هذا وعيد له بالنار، فدل على أن الكبر من كبائر الذنوب، لأنه توعد صاحبه بعدم دخول الجنة وبالتالي كان من أهل النار. لا يدخل الجنة من في قلبه، دل على أن الكبر أين يكون؟ في القلوب، منشأ الكبر في القلب، ثم يظهر أثره على الجوارح بالتعالي والتعاظم، ويظهر أثره على اللسان بما ينطق به فخرا وافتخارا وتعاليا. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. مثقال أي وزن، حبة من خردل أو حبة من ذرة، أي ولو كان الكبر في قلبه شيئا يسيرا. مثقال الذرة، الذرة هي الخردلة، ويراد بالذرة النملة فهي ذرة، ويراد بالذرة الهباءة إذا دخل شعاع الشمس في النهار من النافذة، ويراد بالذرة أصل المادة التي لا ترى بالعين المجردة. والمعنى أنه من كان في قلبه ولو شيء يسير من الكبر فإنه لا يدخل الجنة، فيكون مآله إلى أين؟ إلى النار. هل هو مخلد فيها أو غير مخلد؟ هذا بحسب حالتين، فإن كان الكبر في قلبه منعه من الإيمان كفرعون وهامان وقارون، فرعون أشغله ملكه عن الإيمان، وهامان أشغلته وزارته عن الإيمان، وقارون أشغله ماله وتجارته عن الإيمان، فهذا كفر يخلد صاحبه في النار، أي إذا كان الكبر مانعا من الإيمان. وبهذا كفر أبو جهل. من أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة. ما اسمه؟ عمرو بن هشام. أحسنت أحسنت يا بني. عمرو بن هشام ما الذي منعه أن يؤمن؟ الكبر. ولهذا قال بصريح العبارة، قال: قالت بنو هاشم لنا السيادة فنازعناهم فيها، لنا الوفادة لنا السقاية، بذلوا وبذلنا، دفعوا ودفعنا، افتخروا وافتخرنا، فإذا قالوا منا نبي فمن أين أن نأتي بنبي؟ إذا ما رد النبوة إلا كبرا، فاستحق أن يشابه فرعون موسى الذي رد دعوة موسى وهارون عليهما السلام بالكبر. فهذا عمرو بن هشام أبو جهل منعه من أن يؤمن الكبر، وإلا فإنه يعلم أن رسول الله صادق صلى الله عليه وسلم، ولهذا استمع قراءته. ومثل هذا في أمية بن خلف وفي صناديد الكفر. النوع الثاني: من كان في قلبه كبر لم يبلغ إلى الكفر بالله، تعالى على الناس بقوله، بنسبه، بمنصبه، بجاهه، بماله، بصورته، فهذا كبر هو من كبائر الذنوب، لكنه لا يبلغ الكفر بالله، وصاحبه إن مات على ذلك غير تائب منه فإنه متوعد بالنار. الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر، أو مثقال ذرة من كبر. هل يخلد هذا في النار؟ الجواب: لا، فإن دخلها فإنه يعذب على قدر كبره الذي لم يبلغ حد الكفر بالله جل وعلا، فصار الكبر عندئذ من كبائر الذنوب. قام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا في لونه ورائحته وفي صناعته وحياكته، ويحب أن يكون نعله حسنا، يعني كأنه يقول: هل هذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هذا من الكبر. إذا أطاب ثوبه ونعله وملبسه ومركبه ومسكنه فليس هذا من الكبر. ثم قال مبينا قاعدة عظيمة في هذا الباب: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر ما هو؟ الكبر غمط الحق و الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب نعله وملبسه ومسكنه أن يكون جميلا فهذا مما أباحه الله، لأن الله جميل، جميل في ذاته سبحانه فلا أجمل منه، جميل في صفاته فصفاته بلغت في الجمال منتهى، جميل في أسمائه فأسماء الله جل وعلا حسنى بلغت في الحسن منتهاه، وجميل في أفعاله جل وعلا وأحكامه وتشريعاته. إن الله جميل يحب الجمال، أي لا يحب القبح ولا البذاءة ولا النجاسة ولا الوساخة، بل يحب ضدها من ماذا؟ من الجمال الذي هو كمال. ثم أبان عليه الصلاة والسلام عن الكبر ما هو ليزيل هذا اللبس الذي قد ورد أو قد خطر على قلوب بعض الناس، فبين عليه الصلاة والسلام الكبر، فقال الكبر غمط الحق، الكبر بطر الحق، وبطره أي رده، يأتيه الحق فيرده تعاليا وتكبرا، وغمط الناس أي ظلمهم وقهرهم، فكل ظلم للناس معه غمط للحق أي رد له، فهذا هو الكبر بالميزان الشرعي، وإن لم يسمى ذلك كبرا بالميزان العرفي عند الناس. فالكبر غمط الحق وقهر الناس، بطر الحق أي رده فلا يقول به، ورد الناس وذلك بطر الحق أي رد، وغمط الناس أي ظلمهم، يغمطهم حقوقهم ويقهرهم بها. نعم، أحسن الله إليكم. وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواظ قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين، وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنهم: من تواضع درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: إياكم الكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة، رواده ثقات. نعم، منهج الشيخ المصنف رحمه الله في إراج الأحاديث أنه أول ما يبدأ في الباب بما دل على الباب من آية القرآن، كما صنع في كتاب التوحيد، ثم يردف الآيات بأصح الأحاديث. فهنا أول ما أورد حديث ابن مسعود وهو صحيح في صحيح مسلم، ثم يرد بعده الأحاديث الأعلى فالأعلى بالصحة، والأدل فالأدل على المقصود. وقد يورد رحمه الله من الأحاديث ما فيه ضعف، كما صنع في هذا الباب كما سيأتي التنبيه عليه. ما هي طريقة الشيخ ومنهجه في إيراد الضعاف؟ منهج شيخ الإسلام في إيراد الضعيف كطريقة أهل العلم المحققين، وقام منهجه بها على أربعة أصول. الأول أنه لا يأتي بالحديث الضعيف أصلا، وإنما يأتي به تابعا للأصول الصحيحة في الكتاب أو في السنة. الأصل الثاني أنه لا يستقل بالباب بحديث ضعيف، لا يستقل به إلا إن كانت له شواهد صحيحة. ثالثا أن هذه الرواية الضعيفة قد يسوقها الشيخ شاهدة لروايات أخرى، أو أن لها شواهد أخرى ترفعها من مرتبة الضعف إلى مرتبة الاحتجاج، وهو المسمى عند العلماء بالحسن لغيره. متى يكون الحديث حسنا لغيره؟ إذا جاء الحديث من طريق فيها ضعف، ثم جاء من طريق أخرى عن صحابي نفسه تسمى متابعة، أو جاء الحديث من طريق ثاني عن صحابي آخر فتسمى شاهدة، يسمى هذا شاهدا، فيرتقي الحديث من مرتبة الرد، من مرتبة المردود، إلى مرتبة الاحتجاج، وهو المسمى عند أهل الاصطلاح في مصطلح الحديث بالحسن لغيره. الأصل الرابع أن الشيخ رحمه الله لا يمكن أن يورد حديثا ضعفه شديدا، لأن الحديث الذي ضعفه شديد يسمى عند العلماء بالضعيف جدا، وربما اشتد ضعفه جدا حتى قرب من مرتبة الوضع في الأحاديث الموضوعة. أما الحديث الذي فيه ضعف فيحتمل أن النبي قاله ويحتمل أنه لم يقله، لم يتأكد أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولهذا صيانة واحتياطا لجانب الحديث النبوي حكموا عليه بالضعف حتى يأتي ما يرفعه عن هذه الرتبة. تطبيق ذلك في منهجه رحمه الله قال: وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ ألا هذا إيش؟ استفسار، استفهام. فهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا الدين بطريقة السؤال والجواب، لفتا لانتباههم وعصفا لأذهانهم. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كقوله في الحديث السابق: لا يدخل الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله، أي نبئنا. قال: كل عتل جواب مستكبر. العتل الجافي الغليظ في طباعه، في منطقه، في تعامله، جافي وغليظ. والجواب المختال الضخم، وقيل القصير البطين، جواب همه الأكل، مستكبر. والمستكبر أي المتكبر، وإن لم يكن أهلا لهذا الكبر المتكبر. ومر علينا أن الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي قهرهم وظلمهم، ومن ذلك احتقارهم، يحتقرهم لأنه أعلى نسبا، يحتقرهم لأنه أبيضهم أسود، يحتقرهم لأنه غني وهم فقراء، يحتقرهم لأنه شريف وهم وضعاء، يحتقرهم لأنه ابن منصب أو صاحب منصب وغيره مرؤوس ليس له منصب. فهذا كله من وجوه الاحتقار التي هي ظلم وهي كبر. فالشاهد أن أهل النار المتكبرون العتل الجواب. وأشد من هؤلاء من لم يكن عنده داعي التكبر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر من منهم: أشيمط زاني، شايب كبير في السن، عجوز ليس عنده داعي الشهوة ويذهب يزني. فزنا هذا أشد من زنا الشاب الذي عنده داعي الزنا. وشيمط زاني وعائل مستكبر، معنى عائل أي فقير مسكين، ومع ذلك يتكبر. على إيش يتكبر؟ هل عنده ما يكون عند الناس من دواعي الكبر؟ عنده منصب، له نسب، له مال؟ الجواب لا، عائل ويتكبر، كما قالت العرب: حشف وسوء كيله. ورجل جعل الله بضاعته فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، أي أنه جعل يمينه منفقة للسلعة، ما باع إلا لما حلف وما اشترى إلا لما حلف، يكذب ويحلف على كذبه، يغش ويحلف على غشه. قال: ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رفعه أبو سعيد الخدري. ما اسمه؟ ما اسم أبي سعيد الخدري؟ نعم، سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه. وسعد بن مالك بن سنان من صغار الصحابة سنا، لكنه من عظيمهم رواية، وقد عظمت الرواية عن صغار الصحابة أكثر من الرواية عن كبارهم. لماذا؟ لأن أعمارهم قد طالت حتى تلقي عنهم العلم، وكثر عنهم الأخذ، وتنوعت وتعددت عنهم الرواية عن أبي سعيد الخدري. هذا الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان في صحيحه، وهذه طريقة الشيخ رحمه الله، أنه إذا روى الحديث أسنده إلى راويه من أصحاب الكتب المعتمدة، وذكر فيما دون الصحيحين أحكام العلماء عليه. فأما ما في البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة بأي شيء؟ بصحته وثبوته. وما كان دون الصحيحين فإنه محتمل لهذا وهذا، ولهذا من منهج الشيخ أنه يذكر من صححه غالبا لا دائما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه، ما معنى قول العلماء عن الصحابي رفعه أو يرفعه؟ يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رفع روايته وعلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقله من عند نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة، تواضع لله ولو شيئا يسيرا، رفعه الله جل وعلا درجة، فما يزال يتواضع لله والله يرفعه حتى يبلغ إلى أعلى عليين. دل على أن الله يرفعه درجة وين؟ في الجنة. والجنة كم درجة؟ الجنة 100 درجة، 100 درجة ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فالجنة درجات وهي 100 درجة، والنار دركات، وأعلى دركات النار هي لعصاة الموحدين، ومنهم أهل الكبائر إذا كتب الله عز وجل عليهم العذاب بدخولها. وأوعر دركات النار هي أسفلها، الدركة السفلى التي هي محل من؟ محل المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. دل على أن النار دركات كما أن الجنة درجات. من تواضع لله درجة رفعه الله درجة، فلا يزال يتواضع حتى يرفعه الله إلى ماذا؟ يجعله في أعلى عليين. وعليون درجة في الجنة عالية، أعلى عليين أعلى هذه الدرجة. ولهذا فسروا أعلى عليين بأنها الفردوس الأعلى، وبهذا وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سألتم الله فسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وقبب بيده هكذا، أي أن سقف الفردوس إيش؟ هو عرش الرحمن، فهذه هي أعلى عليين. قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا جزاء من تواضع. لما كان التواضع فيه نزول وفيه خفض وانخفاض، وكان التواضع لله، كان الجزاء من جنس العمل، أن الله جاز هذا المتواضع بالرفعة يوم القيامة، جاز وأثاب هذا المتواضع له بأن الله يرفعه. وهذه هي قاعدة الثواب والجزاء من الله لعباده. يقابل الإحسان بأعظم، يقابل الحسن بأعظم إحسانا، ويقابل السوء بالمغفرة، إلا أن يصل إلى الشرك بالله فيقابله بماذا؟ بعدم المغفرة والعذاب. قال: ومن تكبر على الله، تكبر على الله أي تعاظم، ومن ذلك التكبر على عباد الله، يرفع نفسه عليهم وهو مثلهم سواء، كلهم خلقوا من طين، كلهم أصلهم من نطفة قذرة استقذرها الناس. من تكبر على الله ما جزاؤه؟ درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. قال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. رده الله جل وعلا من السماء إلى الدنيا يمتحنه، ابتلاه بالدين بالعبادة، فمن أطاع رفعه ومن عصى وضعه. لا يزال العبد يتكبر ويتعالى ويتعاظم على الله، ومن ذلك أنه ينتسب إلى ما ليس فيه، ينسب نفسه إلى ما ليس فيه، هذا متكبر على الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في الصحيح: من تشبع بما لم يعطى، أي بما لم يعطه الله ويرزقه، كلابس إيش؟ ثوب يزور. الثوب الأول أنه ادعى شيئا ليس له، الثوب الثاني أنه كذب على نفسه فانتسب ما ليس إليه. من تكبر على الله درجة وضعه الله درجة، فلا يزال يتكبر إلى أن يجعله الله في أسفل سافلين. أولئك المتواضعون لا زالوا بالتواضع حتى يرفعهم الله إلى أعلى عليين، وهؤلاء المتكبرون لا يزالون بالتكبر حتى يصيروا في أسفل سافلين. من الذي في أسفل سافلين؟ المنافقون في الدرك الأسفل من النار، دل على أن النفاق إنما يكون بهذه البذرة الشيطانية الكفرية في قلوبهم، التي من مظاهرها الكبر في القلب ويظهر أثره على الجوارح واللسان. من رأس المنافقين؟ أنت عبد الله بن أبي بن سلول. ماذا قال تكبرا؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز؟ هو وأمثاله. من عنا بالأذل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. ما الحامل لهذا الكلام؟ الكبر. الحامل لهذا هو الكبر. إذن هو في أسفل سافلين لأجل كبره وتعاظمه وتعاليه. قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه، الذي رواه عبد بن حميد وهو يؤيد حديث ابن مسعود: الكبر السفه عن الحق وغمص الناس. غمصهم يعني ماذا؟ احتقارهم وظلمهم. قالوا: يا نبي الله، وما هو؟ قال: السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره، فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى. هذا مثال لهذا السفه وهذا الغمط. لك عند رجل مال فيجحدك المال فيقول: اتق الله، يقول: أبدا ما لك عندي شيء. خوفه بالله فلم يخف. أرهبه بالله فلم يرتهب، فهذا ماذا؟ هذا من الكبر الذي منعه أن يؤتي الحق، أن يؤتي الخلق حقهم. والغمص أن يجيء شامخا بأنفه رافعا أنفه مختالا، وإذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرة لهم، هذا من احتقار الناس. ففسر حديث ابن عباس هنا حديث ابن مسعود الذي هو في صحيح مسلم الكبر ماذا؟ غمط الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. ثم قال: وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث رواه الطبراني وذكر الهيثمي أن رجاله ثقات، لكنهم أعلوه بأنه في رواته سويد بن عبد العزيز، وهذا ضعفه الحافظ بن حجر. وللطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة. قال المصنف: رواته ثقات، وهو بهذا يشابه ما حكى به الهيثمي بن حجر في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فإنه قال في هذا الحديث: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، ولكن في رواته سويد بن عبد العزيز فقد ضعفه الحافظ. هنا جرى على هذه الرواية ما سبق من منهج الشيخ رحمه الله في إيراد ما قد يكون فيه ضعف، فهو لم يرده أصلا، إنما أورده تابعا، والحديث له شواهد، شاهده حديث ابن عباس وابن مسعود، حديث أبي سعيد، ثالثا أورده في المتابعات، رابعا العلماء مختلفون فيه، بين حكمه عند أهل العلم. وفي هذا الحديث ذكر نوع من أنواع الكبر، قال في أوله عليه الصلاة والسلام: إياكم، يعني أحذركم، إياكم والكبر. وإياكم اسم فعل أمر مثل صح ومه، يعني أحذركم، والكبر أي أحذركم من هذه الخلة، والخاصة خصلة الكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة. عليه العباءة يلبس عباءة فيختال بها، يتعاظم، ينظر إلى عطفيه، ينظر إلى كتفيه مختالا بعباءته التي هي عليه، فهذا من تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الكبر في المظهر. والكبر في المظهر سببه الكفر، والكبر إن في المبطن وهو القلب، تعاظم في قلبه حتى اغتر بعباءته واغتر بثوبه ومركبه. ولهذا هذه مظاهر للكبر، لكن إذا من أحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وملبسه حسنا ولم يرد بذلك الكبر في قلبه فليس هذا من الكبر، كما سبق في الحديث حديث مسعود: إن الله جميل يحب الجمال. بقي حديث أحمد وصححه ابن حبان عن أبي سعيد، هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فإنه جاء من رواية دراج عن أبي الهيثم، ودراج عن أبي الهيثم روايته مضعفة، فإن دراج هو بن سمعان أبو السمح المصري، وثقه ابن معين وضعفه غير ابن معين، فسياق الشيخ لهذين الحديثين متابعا لما سبق، ولها شواهد مما سبق. ونقف على باب ذكر العجب ونفتح المجال للأسئلة، ومن عنده سؤال يأتي به مكتوبا. نعم. الدرس يكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. هذا السائل يقول: ما حكم العمرة إنابة عن الزوجة أو عن أي شخص آخر وهو على قيد الحياة؟ العمرة إنما تكون للإنسان إما عن ميت وإما عن حي عاجز عجزا بدنيا بعد أن يؤدي النسك عن نفسه، فلا يصح أن يعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه، ولا أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لما روى بعض أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ملبيا يلبي في حجته، قال: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. دل على أن الإنسان يأتي بالنسك أولا عن نفسه ثم يأتي به عن غيره، وهذا الغير لا بد إما أن يكون ميتا. دليله ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. إذن لما نذرت صار الحج عليها إيش؟ واجبا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. فأمرها أن تحج عن أمها. النوع الثاني أن يعتمر أو يحج عن من هو حي، ولا بد أن يكون ذلك الحي عاجزا عجزا بدنيا، كأن يكون شيخا كبيرا في سنه أو مريضا مرضا لا يستطيع أن يؤدي معه النسك، وهو المسمى عند العلماء بالمرض الذي لا يرجى برؤه، مريض بالجلطة، مريض بالأورام السرطانية، بالتليف الكبدي، أو يكون مسجونا سجنا طويلا، فهذا عاجز عجزا بدنيا. ودليله ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من المزدلفة إلى منى في حجة الوداع مرت نسوة يجرين فرأينه عليه الصلاة والسلام، ففتت إحداهن وأقبلت عليه فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. إذن عجزه ماذا؟ بماله ولا ببدنه؟ ببدنه. أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. أما من كان عاجزا بماله فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج عنه ما دام حيا، ما دام حيا، لأن الله لم يكلفه وجوب الحج والعمرة، والله أعلم. فإذا خرج، إذا أراد الإنسان أن يأتي بالحج عن زوجته أو عن غيره بشرط أن تكون إما ميتة أو عاجزة عجزا بدنيا، فهذا جائز بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، والله أعلم. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب في العمرة طواف وداع، وإنما طواف الوداع واجب في الحج على جميع الحجاج ولا على بعضهم؟ على بعض الحجاج، فإن أهل مكة ومن كانوا دون مكة مسافة قصر كأهل الجموم وأهل جدة وأهل الزيمة وادي فاطمة فلا وداع واجب عليهم. أما بقية الحجاج ممن ينفرون فإن الوداع واجب عليهم لحديث، وكذلك الأمرأة الحائض والنفس لا وداع واجب عليها ولو كانت ستسافر، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والعمرة اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات مفردات: عمرة الحديبية وعمرة القضاء في السنة 7 وعمرة الجعرانة بعد غزوة حنين، ولم يطف بعد عمرته طوافا للوداع، فدل على أنها غير واجبة في أصح قولي العلماء. لكن لو طاف للوداع خروجا من الخلاف فحسن والله أعلم. هل الحدة وسرعة الانفعال من الكبر؟ الحدة والانفعال قد تكونان من الكبر وقد تكونان من الطبع، فإن كانتا من التكبر والتعالي على الناس ينفعل لأنه يرى نفسه أعلى منهم أو خيرا منهم فهذا كبر، وأما إذا كان هذا طبعه وخلقته فالناس منهم من هو حار في طبعه ومنهم من هو ثلاجة بارد في طبعه، فهذا خلق الله فليس هذا من الكبر، والحالة هذه والله أعلم. ذكرت لنا أم النعمان، من هي؟ هي أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنهم. يقول ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور العلماء على أنه لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، أنها غير واجبة، وأن قراءة الإمام للفاتحة كافية لمن وراءه من المأمومين مهما بلغ عددهم. والقول الثاني أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية كما يقرأها في الصلاة السرية، وهذا القول هو أصح دليلا وأقوى ترجيحا، ودليله ما جاء من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث جعل قراءتها ركنا من أركان الصلاة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة ناقصة ناقصة. ولما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بعدما انصرف من صلاته قال ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، أي تنازعوني قراءتي قراءة القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فلم يأذن لهم أن يقرأوا بعده إلا بماذا؟ إلا بفاتحة الكتاب. وهذا لا يعارض عموم قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإن هذا مخصوص بقراءة الفاتحة، فيقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام ترك له مجالا أو لم يترك له مجالا والله أعلم. يقول نذر أنه إن تزوج فلانة فعليه صيام 2 والخميس ومرت أكثر من 50 أو 5 سنين ماذا عليه؟ لماذا تنذر ولا تفي؟ ألما أدركت فلانة التي نذرت لها نسيت النذر؟ هذه معصية، فإن من نذر ولم يفي بنذره عصى الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذا عاص لله 5 سنين بعدما تزوج فلانة التي نذر أنه إن تزوجها أن يصوم 2 والخميس. ودل هذا على أن صيام 2 والخميس لأجل النكاح من فلانة، وهذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أخرى. فالنذر كما أخبر به عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن النذر فيما رواه البخاري، قال: نهى النبي عن النذر، وقال: النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من أين؟ من البخيل. هذا بخل على نفسه بالأجر والمثوبة في صيام 2 والخميس إلا مقابل أن يتزوج فلانة. الآن له 5 سنين لم يفي بنذره، فإن كان قد تزوج هذه المرأة فعليه أمران: الأول أن يتوب إلى الله جل وعلا، بل عليه أمور 3: الأول أن يتوب إلى الله جل وعلا في معصيته بعدم وفائه بنذره، ثانيا يجب عليه كفارة يمين فيما سبق من الأيام التي لم يصمها، ثالثا يجب عليه أن يصوم 2 والخميس مستقبلا ويداوم على ذلك، فإن تركها كفر كفارة يمين. ويرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يحسب خلال 5 سنوات كم فيها من 2 والخميس، يمكن حسابه ولا ما يمكن؟ 5 سنين فيها 12 شهر، 12 في 5 60، 60 شهر، وكل شهر فيه كم؟ 2 والخميس في 8، 60 في 8، 60 في 8، إذن يصوم 480 يوما، لأنه بنذره ذلك صار الصيام في حقه واجبا، فيصوم 480 يوما. فإن قال: أنا عاجز، يطعم 480 مسكينا، وهذا هو الأصح. ما الذي جاب هذا كله عليك؟ هو بلاغة لسانك بهذا النذر، فعض على لسانك وعض على شحمة لسانك، ولا تنذرن مرة أخرى، والله أعلم. يقول: هل يجوز السفر للصلاة خلف شيخ يخشع في الصلاة وقد صليت خلفه من قبل؟ لا يجوز هذا، والسفر إلى الصلاة خلف شيخ يخشع في القرآن فتنة لك وفتنة له، فتنة لك أنت بأنك لم تتصور خشوعا إلا وراء هذا الشيخ فسافرت لأجله، أو هذا القارئ فرحلت لأجله، وفتنة له هو بكثرة من يقدم عليه من أنحاء البلاد ليصلوا وراءه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما هي؟ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولم يبح عليه الصلاة والسلام شد الرحل للصلاة خلف فلان وعلان، إنما السفر لتعظيم هذه البقاع 3، وهذا مدخل خفي من مداخل الشيطان في إضلال المصلي المسافر وفي إضلال من يصلى خلفه، والله أعلم. هل يجوز العمرة بنية أشخاص ميتين وأحياء؟ إذا كان يريد بها عمرة واحدة فلا تكون إلا عن واحد، لا تكون العمرة عن أكثر من واحد، ولهذا من البدع أن يقول عمرتي هذه عن الشهداء، أو عمرتي هذه عن أموات قراباتي، إنما العمرة نسك عن واحد بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه. وأما أن يجعل عمرته عن الأحياء والأموات فهذا الفعل غير مشروع وهو محدث، وقد لا يثاب هو على عمرته بهذه الصفة. وإذا اعتمر عن أحياء فلا بد أن يكون المعتمر عنهم عاجزين عجزا بدنيا لا عجزا ماليا، والله أعلم. ما حكم تكرار العمرة؟ تكرار العمرة من العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثي ابن مسعود وابن عباس: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وتكرار العمرة ليس أن يأتي إلى مكة ثم يخرج إلى التنعيم صباحا مساء، يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، لا، تكرار العمرة أن ينشئ لها سفرا مستقلا من بلده. وهذه هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنة جميع أصحابه رضي الله عنهم خلع عائشة في حجة الوداع. فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كما نبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلوا في سفراتهم إلا عمرة واحدة أو نسكا واحدة. المدينة بعيدة عن مكة ولا قريبة ذلك الوقت؟ بعيدة، 10 أيام على المطايا والرواحل. لما لم يشرع لنا عليه الصلاة والسلام قال: سأخرج إلى التنعيم وأتي بعمرة لحمزة وعمرة لخديجة وعمرة لرقية وأم كلثوم وزينب بناتي؟ لما لم يفعل ذلك؟ تركه لأن فعله هو الأفضل وهو الأكمل، فلكل سفرة عمرة مستقلة. ما يفعله الناس الآن من تكرار العمرة في سفرة واحدة، قال فيه طاووس بن كيسان اليماني التابعي المشهور: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، أي في سفرة واحدة، يؤجرون أم يؤزرون؟ ولا يشرع أن يزيد في سفرته إلا عمرة واحدة فقط، ويكون بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه. لو حلق رأسه بالموس كم يحتاج من يوم يظهر الشعر؟ يختلف الناس بحسب بصيلاتهم، يحتاج إلى 5 أيام حتى يصبح شعره أو رأسه أسودا. إذن بين العمرتين ما لا يقل عن 5 أيام إذا أرادها بسفرة واحدة، ولا يزيد على عمرة ثالثة، والله أعلم. هل يجوز تقبيل المصحف ووضعه على الوجه؟ إذا فعل هذا إكراما وإجلالا لكلام الله فهذا جائز، وقد جاء ذلك عن الصحابي الجليل عكرمة ابن أبي جهل، فإنه قبل المصحف ووضعه على جبينه وقال: كلام ربي كلام ربي. إذا فعل ذلك من باب إجلال واحترام وإكرام كلام الله. لكن إذا قبل المصحف وهو يهجره أو لا يعمل به لا ينفعه تقبيل المصحف عندئذ، والله أعلم. يقول: بعد العمرة نسيت فلبست المخيط قبل أن أحلق رأسي، وحين تذكرت خلعت المخيط ولبست الإحرام ثم حلقت رأسي، فهل علي شيء إذا كنت وقعت في هذا المحذور وهو لبسك للمخيط بعد السعي وقبل الحلق نسيانا، ولما تذكرت رجعت وأزلت هذا المخيط؟ فلا شيء عليك، لعموم قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت، ولما جاء في حديثي المحذورات، فمن فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه، خرجه أحمد وغيره، والله أعلم. يقول: هل طواف التطوع 7 أشواط أو أنه يجوز الطواف تطوعا شوطا واحدا؟ هل يجوز أن يصلي نافلة نصف ركعة؟ ها؟ يجوز؟ لا. أقل النافلة كم؟ أقل النافلة ركعتان. الطواف عبادة، أقل عدده كم شوط؟ 7 أشواط. وفي هذا الحديث الذي رواه بعض أهل السنن، من طاف بالبيت أسبوعا أي 7 أشواط كان كعدل رقبة. فالطواف نافلة أو واجبا فإنه لا يكون أقل من 7 أشواط. وأنواع الأطوفة 4 أنواع: طواف فرض وهو طواف العمرة وطواف إيش؟ الحج، وطواف واجب في النسك وهو طواف الوداع لغير الحائض والنفساء ولغير أهل مكة، وطواف واجب وهو المنذور، وطواف مستحب وهذا يكون في النسك في طواف القدوم للقارن والمفرد، ويكون أيضا في طواف التطوع المطلق، ولا يكون الطواف فيها أقل من 7 أشواط، والله أعلم. وصلاة الركعتين بعد الطواف الواجب أو المسنون سنة وليست واجبة، والله أعلم. ما هو الأفضل، تكرار العمرة عن الميت أم الدعاء؟ الأفضل هو الدعاء للميت، أفضل من أن يكرر عنه العمرة، فإن أفضل ما ينتفع به الميت وأيسره على الحي الدعاء، الدعاء له. وقد روى الإمام أحمد بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليرفع درجة في قبره فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا لمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من دعاء ابنك الصالح لك. أعظم ما ينتفع به الميت من عمل الحي هو الدعاء، والله أعلم. يقول: وفقني الله جل وعلا، فأديت العمرة عن نفسي، هل يجوز أن أقوم بعمرة ثانية عن زوجة المريض قبل أن أعود إلى بلدي؟ ننظر في مرض زوجتك، إن كان المرض عارضا أو يرجى زواله فلا تؤدي العمرة عنها، بل هي إذا سلمها الله وعافاها تأتي فتعتمر عن نفسها. وإذا كان مرض زوجتك مرضا ملازما لا يرجى برؤه في غالب ظن الناس كما سبق في ذكر الأمراض الفتاكة، فلا مانع أن تأتي بالعمرة عنها بعد 5 أيام أو نحوها من عمرتك التي أديتها، وإلا فاكتفي بالدعاء لها وفي ذلك كفاية، والله أعلم. هذا السائل يقول: نحن عمال في توسعة الملك عبد الله في آخر الحرم ونصلي مع صوت الإمام، فهل تجوز صلاتنا الصحيحة؟ إذا كنتم داخل بناء المسجد، داخل بناء المسجد ولو كان من طرفه البعيد، وصليتم بسماعكم الصوت فسماعكم صحيح، أما إذا كنتم خارج بناء المسجد فلا بد من دخولكم للمسجد والصلاة فيه. واللائق والواجب أن الإنسان يسعى ويمشي إلى أن يكمل الصفوف الأول فالأول، ولهذا من يصلون في أطراف المساجد وأمامهم صفوف متقطعة صلاتهم في نفسها صحيحة، لكن يأثمون بعدم وصل الصفوف وإتمامها، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بإتمام الصف الأول فالأول وأمر بوصل الصفوف، والله أعلم. ها؟ هل يجوز أن أجمع صلاة قيام الليل مع سنة العشاء البعدية، وأنوي ذلك من السمع السنن بعد صلاة المغرب مباشرة. الرواتب التي تكون قبل الصلوات الفرائض وبعدها هذه من السنن المؤكدة، فلا تجمع معها نية قيام الليل حتى ركعتي العشاء البعدية، انويها نافلة العشاء البعدية، ثم صلي ما فتح الله لك بعد ذلك بنية قيام الليل وتهجده، واختم صلاتك بالوتر. والله أعلم. يقول: هل عذاب القبر يمحو السيئات من على العبد فيلقى ربه بلا ذنب أم ماذا؟ أسباب تكفير الذنوب 10، والحادي عشر أعظمها رحمة أرحم الراحمين. من أسباب مغفرة الذنوب ما يلقاه العبد في الدنيا من الهم والغم، وكذلك من المرض. من أسباب مغفرة الذنوب ما يلقاه العبد عند خروج روحه، وكذلك ما يلقاه في برزخه من الهم والكرب، وكذلك من العذاب. فقد يعجل العذاب له قبل الآخرة فينقى من ذنوبه بما لقيه في قبره. وليس كل الذنوب تغفر بمثل هذا، من الذنوب من يبقى أو من الذنوب ما يبقى حتى يوافى به صاحبه يوم القيامة فيكون تحت مشيئة الله، فإن شاء عذبه عذابا بقدر هذا الذنب في نار جهنم ثم يخرج منها، إما بانقضاء العذاب عليه أو يخرج منها برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين. والله أعلم. هل يجوز الحج مرتين وهل له نفس الأجر؟ يجوز الحج 100 مرة، إنما الفرض مرة واحدة للمستطيع القادر. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. كما أن الصلوات المفروضة 5، ما أتى من الصلوات قبلها وبعدها فهي من التطوع. والصيام المفروض صيام رمضان، وما جاء قبله وبعده فهو تطوع. والزكاة المفروضة 1، وما زاد عليها فهو تطوع. فيجوز أن تحج مرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن بطريقة صحيحة نظامية ليس فيها مخالفة وليس فيها معصية لولي الأمر وليس فيها لف ولا دوران ولا كذب ولا احتيال. وجاء أن المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب مغفرة الذنوب وحط الأوزار، فقال عليه الصلاة والسلام في حديثي بن مسعود وابن عباس: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والله أعلم. هل مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم تبطل الصلاة؟ إذا كان المصلي يصلي خلف الإمام صلاة الفريضة فكل من مر بينه وبين الصفوف لا يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة لمن جاء لمن كان وراءه، لما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انطلقت على أتان لي. على إيش؟ أتان لي. ما الأتان؟ الأتان هي الحمارة. طيب الذكر شو اسمه؟ اسمه حمار، والصغير منه يسمى جحشا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: انطلقت على أتان لي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى يصلي بالناس، فنزلت من على الحمارة ودخلت في الصف وانطلقت الحمارة بين الصفوف. الحمارة تقطع الصف ولا ما تقطعها؟ تقطعها، لكن لم تقطع صلاة الصحابة الذين مرت الحمارة أمامهم، لأن سترة الإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة لمن وراءه. وإذا كان يصلي المصلي في طرقات الناس في المطاف والناس يطوفون، في المسعى والناس يسعون، في المشايات والناس يمشون، فلا حرمة له، هو الذي ضيع حقه بأن صلى في طريق الناس. أما إذا صلى في أماكن الصلاة وصلى إلى سترة فإن المرأة تقطع صلاته، تقطع المرأة صلاته لعموم الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها يقطع صلاة الرجل ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم وهو الكلب العقور، والله أعلم. جاء رجل إلى مكة فاعتمر ثم ذهب إلى المدينة وانتظر فيها مدة ثلاثة أيام، هل يحق له أن يأتي إلى مكة مرة أخرى يؤدي عمرة جديدة فيحرم من ميقات أهل المدينة؟ نعم يشرع له ذلك، وله فيها أجر، لأنه أتى العمرة الثانية بسفرة مستقلة، ويكون ميقاته أين؟ ميقات أهل المدينة، لعموم حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، والله أعلم. أنا أمي متوفية وأديت عنها حجا، وفي هذا العام اعتمرت عنها، فما قول أهل العلم في هذا؟ أهو جائز أم لا؟ نعم، أنت أديت عن أمك حجا ثم عمرة، ففعلك فعل صحيح وتؤجر عليه إن شاء الله، والله أعلم، بشرط أن يكون قد حججت واعتمرت عن نفسك، والله أعلم. هذا السائل يقول: أنا مقيم في مكة وأعمل عمرة كل أسبوع، هل هذا يجوز؟ هل عمل صحيح؟ نعم هذا عمل صالح وعمل صحيح، أرجو أن تؤجر عليه حتى لو جعلت عمرتك في كل أسبوع، فإن هذا داخل في متابعتك بين العمرة والعمرة، والله أعلم. أنا متزوج ولي 5 أطفال من الزوجة الأولى، وبعد تزوجي من الثانية بسنة وثلاثة أشهر أصبح البيت الأول جحيما، لماذا؟ لأن نار الغيرة قد اتقدت فيه، أشعلت نار الغيرة، ولعلك لم تعدل بين الثنتين. يقول في بقية سؤاله: فأصبحت الأولى وأبناؤها ضد الزوجة الثانية، وأصبحوا يقولون: إما أن تطلق الثانية أو تطلقني، ولا أقدر أن أتحمل المشاكل، فما هو الحل؟ الحل اصبر، ولا يجوز أن تطلق الثانية بطلب الأولى، فإن فعلت ذلك فأنت شريك لها في الظلم، فالأولى ظالمة وأنت شريك لها في ظلمها للثانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها، فإن أطعتها فأنت مشارك لها في الظلم. وكونك لم تتحمل ما جره زواج الثانية عليك هذا من ضعفك، إذن لماذا تتزوج أصلا الثانية؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أما تظلم الثانية فلا يجوز لك ذلك، بل أثبت واعدل، اعدل بين الزوجتين في النفقة وفي المبيت وفي السكنى، هذه وجوه العدل الواجبة شرعا، في النفقة فلا تزد واحد على أخرى، نعم تعطي هذه زيادة لأولادها ليس لها، أما بين المرأتين تعدل في النفقة، أعطيت هذه 500 هذه 500، هذه 1000 هذه 1000، هذه ثوبا هذه ثوبا، والثاني العدل في المبيت، بت عند هذه ليلة تبيت عند هذه ليلة، بت عند هذه أسبوع تبيت عند هذه كم شهرا، ها شهر الأسبوع، حتى لو كانت صغيرة تخاف في الليل. نعم، عند هذه أسبوع وهذه أسبوع، عند هذه يومين وعند هذه يومين. هذا العدل في المبيت والعدل في السكن، جعلت لهذه بيتا فلهذه بيتا، لهذه حجرة لهذه حجرة، وما سوى ذلك من ميل القلب فإنك لم تكلف أن تعدل فيه. وهذا قدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، تزوج كم من النساء؟ 11، ومات عن 9، عدل بينهن في النفقة وفي السكنة وفي المبيت، فقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، في ميل قلبه. ونحن في القرن 15 نعرف أن ميله إلى من؟ إلى عائشة في بقية نسائه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، والله أعلم. ما مسافة صلاة القصر وكم يجوز صلاة القصر؟ القصر السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان مرحلتان وتقدر 80 كيلومترا، فإن المرحلة الواحدة في سير الإبل والرواحل هي 40 كيلا، والمرحلتان كم؟ 80 كيلا. فمن أراد السفر ومسافته التي يقطعها من عامر بلده إلى الجهة الأخرى 80 كيلا فأكثر، جاز له الترخص برخص السفر بأن يقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين ويمسح على جواربه 3 أيام بلياليها ويفطر في سفره، بشرط أن يكون السفر مباحا، سفر طاعة أو سفرا جائزا. أما سفر المعصية فلا يترخص فيه برخص السفر، لأن السفر الحرام لا يجوز ابتداء، فلا تعينه الشريعة على أن يترخص برخص سفره. سافر ليخرج مع الخوارج أو مع الدواعش، سفره حرام، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع ولا أن يفطر حال صومه ولا أن يمسح أكثر من يوما وليلة. سافر ليسرق، سافر ليشرب الخمر، ليزني، كل هذا سفر محرم، فلا يترخص فيه برخص السفر، والله أعلم. هل النذر كفارة؟ إذا نذر الإنسان شيئا لا يستطيعه فكفارته كفارة يمين، كفارة نذره كفارة يمين إذا كان لا يستطيعه، وإذا نذر أمرا يستطيعه من الطاعات فلا بد أن يفي بنذره إلى أن يعجز، فإن عجز التحق نذره فيما بقي من مدة عجزه بالذي لا يستطيعه فيكفر كفارة يمين، والله أعلم. وكذلك إذا نذر معصية فإن نذر المعصية في حكم المعجوز عنه، فلا يجوز له أن يفي به ويكفر كفارة يمين. نذر أن يشرب دخانا لا يجوز له أن يفي بنذره. نذر أن يغشش أخاه في الاختبار لا يجوز أن يفي بنذره، نذر معصية. ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله من هذا النذر ويكفر عنه كفارة يمين، لأن النذر المحرم في حكم المعجوز عنه غير المقدور عليه، والله أعلم. هل ممكن أن أعق عن ذكرين وأنثى بعجل بدلا من 5 خرفان؟ حيث بمصر تتوفر العجول عن الغنم، إذا كان العجل صغيرا لم يبلغ 2 سنين فلا يكفي، فإن العجل صغير إيش؟ البقر، كما أن الحاشي صغير الإبل. وهذا الذي عنده ولدان وبنت، كم هؤلاء؟ 3. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، المجموع فيهما 5 من الشياه. لا يصح أن يذبح عجلا إلا إذا بلغ السن وسن البقر 2 من العجل أو من الجاموس، فإذا بلغت السن الشرعية 2 في البقر و5 سنين في الإبل فإن الواحدة من هذه تكفي عن سبعة، وكلاهما تسمى في الشرع بالبدنة، والله أعلم. أريد أن أوقف وقفا، فهل الأفضل في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؟ الأفضل في الوقف الأنفع به، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في الهند أو في السند أو في الشرق أو في الغرب، كلما كان النفع من الوقف أفضل كلما كان العمل فيه أعظم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ما من أحد من الصحابة له مال إلا وأوقف منه، ليس من الصحابة أحد له مال إلا وأوقف منه. هل قال لهم النبي خصوا أوقافكم مكة والمدينة؟ ها؟ لا، بل هذا عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، أفضل اثنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، استشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو أصل في باب الوقف، قال يا رسول الله أصبت أرضا في خيبر هي أحب مالي إلي، فما أصنع بها؟ قال إن شئت أوقفتها أو سبلتها، حبست أصلها وسبلت منفعتها. الأرض أين هي فيه؟ ها؟ هل الأرض في العزيزية ولا في الرصيفة؟ في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ في خيبر، ليست في مكة ولا في المدينة. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها وقفا وهي في خيبر، فجعلها وقفا على ذي القربى واليتامى والمساكين من المسلمين. إذن الأفضل في الوقف وين يكون؟ في المكان الأنفع والأحوج إليه من الناس. أجريت بئر ماء، الماء متوفر في مكة، تجعلها في مكان أحوج الناس فيه إلى شرب الماء هم وبهائمهم. جعلت وقفا في مستشفى، مستوصف، مدرسة، في المكان الأفضل، وهكذا. الأفضل يعني الأكثر نفعا والأكثر احتياجا، والله أعلم. كيف يتواضع الغني من غير امتهان نفسه؟ هذا سهل والحمد لله، بأن يحسن إلى الفقراء والمساكين، أن يرق جانبه معهم، أن يجالسهم، أن يسلم عليهم، أن يخالطهم، أن يأكل معهم ويشرب معهم، حتى تنكسر نفسه وتتعود على هذا التواضع، وليس في هذا امتهان. فعل الخير ليس فيه امتهان، امتهان النفس أن يردها صاحبها موارد الذلة، وأعظم الذلة في معصية الله، ثم فيما لا يليق بالإنسان من أقوال وأفعال وأحوال لا تليق بمثله، والله أعلم. يقول ما هي أبواب الجنة وأبواب النار؟ أبواب الجنة أبوابها ثمانية، وأبواب النار سبعة، لكل باب لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، هذا في القرآن. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال بعد وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال صلى الله عليه وسلم دعي من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيتها شاء. وقد ورد تسمية هذه الأبواب، فسمي باب الصلاة بباب الصلاة، وباب الوضوء بباب الطهارة، وباب الصدقة بباب الصدقة، وباب الصوم بباب الريان. هذه أربعة أبواب سميت، والثلاثة والأربعة البقية لم تسمى. هذه أبواب الجنة وهي أكثر من أبواب النار. وقد جاء في الحديث أن ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة من اتساع هذا الباب، ثم حلف عليه الصلاة والسلام فقال والذي نفسي بيده ليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، مع أن عرض ما بين المصراعين 40 سنة على المطايا، لكن يأتي يوم وهو كضيض من الزحام من كثرة الداخلين الوالجين إلى جنة الله جل وعلا برحمته. نسأل الله أن نكون وإياكم ووالدين ووالديكم ومشايخنا منهم، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. يقول: إني أكرر العمرة عن أمي وعن أبي، هل ينفيان الخطايا والفقر؟ نرجو ذلك إذا كانت العمرة صحيحة في وقتها، والأفضل أن تعتمر عن نفسك وتحج عن نفسك وتدعو لأمك ولأبيك. ودليل أن ذلك هو الأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها عن نفسه، ولم يجعل فيها عمرة عن أحد من أمواته. مات عمه حمزة، ماتت زوجته خديجة، مات أولاده وبناته، مات جعفر بن أبي طالب بن عمه وأحب الناس إليه، ولم يعتمر ولم يحج عنهم صلى الله عليه وسلم. دل على أن الأفضل أن تعتمر عن نفسك وتحج عن نفسك، وفي عمرتك وحجك وفي عموم أحوالك تدعو لأمواتك، هذا هو الأفضل والأكمل والأزكى، وهو فعل نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: يوجد مصلى في أحد الفنادق المطلة على الحرم، وصلينا فيه صلاة العشاء، فما حكم صلاتنا؟ إن كانت الصفوف متصلة من الحرم إلى باب الفندق الذي أنتم فيه وصليتم في المصلى، فصلاتكم صحيحة ومتابعتكم للحرم من خلال الصفوف المتصلة أمامكم صحيحة. وإن كانت الصفوف غير متصلة فبينكم وبين الحرم مسافة ليس فيها صفوف، فصلاتكم في نفسها صحيحة لكنكم آثمون، وانزلوا وصلوا مع الناس في الحرم واتعبوا واعرقوا، فإن هذا أعظم لأجوركم، والله أعلم. وأما المرأة فتصلي في بيتها وفي غرفتها، وصلاة المرأة في غرفتها وبيتها أفضل حتى من صلاتها عند باب الكعبة. نعم، صلاة المرأة في بيتها وفي غرفتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وقوله في المسجد لفظ عام يشمل المسجد الحرام وما دونه من المساجد، والله أعلم. هل صلاة القيام تزيد عن 8 ركعات؟ صلاة الليل سواء التهجد أو التراويح أو القيام ليس لها عدد محدد، ليس لها عدد محدد، بل تزيد على 8 ركعات، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وكرر مثنى مرتين دل على أنها لا تنضبط بعدد محدد. ثم قال: وإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى ولو بواحدة، فليس لها عدد محدد. وقد أدرك الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، أدرك الناس في المدينة يصلون التراويح 23 ركعة. من الذي أدركهم مالك؟ أبناء الصحابة والتابعين، وهذا ما رواه عبد الرزاق وغيره وابن أبي شيبة في صلاة الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، أنهم زادوا على أنهم صلوا 20 ركعة. فليس لصلاة الليل عدد محدد، من أراد أن يلتزم بالعدد النبوي فليلتزم بالعدد مع الهيئة والصفة والفعل، فإنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين: ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. تقول عائشة: يصلي 4، أي 2 2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، أي 2 2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، من إطالته الصلاة والقيام والركوع والسجود والقنوت، ثم يصلي 3 يترن ما قد صلى. فمن أراد أن يلتزم ب8 ركعات ويعتقد أنها السنة فليوافقها بالسنة الكيفية، والفعلية في إطالة الصلاة والقنوت والقيام والقعود والسجود، بهذا يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تحدد صلاة الليل بثمان ركعات فلا نعلم عليها دليلا صريحا صحيحا، والله أعلم. عندي زوجتان وعندي من الأولى أولاد كبار تكفلوا بنفقة الأولى وأنا أنفق على الثانية، ولكن في مشاكل. إنفاق الأولاد الكبار على أمهم لا يغنيك من نفقتك أنت على زوجتك إلا أن تسمح هي وأن ترضى وتكتفي بنفقة أولادها عليها عن نفقتك أنت عليها، فإن لم ترضى ولم تسمح ولم يطب خاطرها فيجب عليك أن تتقي الله وتعدل في النفقة بين الثنتين، ولو كان أولاد الأولى وزراء أو تجارا فهذا لا يغنيك من المسؤولية، والله أعلم. أنا اعتمرت وأريد أن آتي بعمرة ثانية عن جدتي، هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم يجوز أن تأتي بعمرة ثانية عن جدتك، ولكن بعد عمرتك الأولى بخمسة أيام، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.